هيا هيا يا أصحاب، هيا هيا يا أحباب، نذهب للشاطئ في نزهة كي نلعب أحلى الألعاب. هيا هيا يا أصحاب، هيا هيا يا أحباب، نذهب للشاطئ في نزهة كي نلعب أحلى الألعاب. نلعب وسط الماء ونمرح، نركب موج البحر ونسبح. نلعب وسط الماء ونمرح، نركب موج البحر ونسبح. أو نبني برمال الشط بيتا أو قصرا أو مسرح. هيا هيا يا أصحاب، هيا هيا يا أحباب، نذهب للشاطئ في نزهة كي نلعب أحلى الألعاب. ونطير أحلى طيارة في الأجواء بكل مهارة، أو نذهب في رحلة صيد بالشبكة أو بالصنارة. ونطير أحلى طيارة في الأجواء بكل مهارة، أو نذهب في رحلة صيد بالشبكة أو بالصنارة. هيا نذهب للبستان كي نقطف حب الرمان. هيا نذهب للبستان كي نقطف حب الرمان، ونرى الثمر بقدرة ربي قد زين كل الأغصان. هيا هيا يا أصحاب، هيا هيا يا أحباب، نذهب للشاطئ في نزهة كي نلعب أحلى الألعاب. نتسلق أعلى الأشجار ونغني أحلى الأشعار، ونقلد صوت البلبل وهو يغني للشطار. نتسلق أعلى الأشجار ونغني أحلى الأشعار، ونقلد صوت البلبل وهو يغني للشطار. ولنسجد شكرا لله رب العزة جل علاه. ولنسجد شكرا لله رب العزة جل علاه، شرع الراحة بعد الجد حتى نحيا خير حياة. هيا هيا يا أصحاب، هيا هيا يا أحباب، نذهب للشاطئ في نزهة كي نلعب أحلى الألعاب.